بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فإني أشكر الله جل وعلا إني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوتي في الله عز وجل في بيت من بيوت الله للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى. وأسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا وجميع المسلمين الثقة في دينه والثبات عليه، وأن يعيذنا وإياكم وجميع المسلمين من مضلات الفتن ونزغات الشيطان. لا ريب أن التواصي بالحق والتناصح من أهم المهمات ومن أفضل القربات، كما قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأبان سبحانه أن من صفات الرابحين التواصي بالحق والتواصي بالصبر. هذه من أعمال الرابحين ومن صفاتهم. الناس في خسران في أيامهم ولياليهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون. الذين آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بأن الله معبودهم الحق، وآمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله عما كان وما يكون، عن الجنة والنار والصراط والجزاء والحساب وغير ذلك. ثم آمنوا بأن الله معبودهم الحق وإلههم، وآمنوا بأن رسوله محمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين وهو رسول الله إلى الناس عامة، وصدقوا ما أخبر الله به ورسوله عما كان وما يكون، وأتبعوا الإيمان بالعمل، حققوا إيمانهم بالعمل، فقالوا عملوا الصالحات، يعني أدوا فرائض الله وتركوا محارم الله، وتواصوا بالحق، مع ذلك كل يتواصون بالحق ويتناصحون ويأمروا بالمعروف وينهون عن المنكر. وأمر الرابع وهو التواصي بالصبر، يتواصل بالصبر أيضا. هذه صفة عباد الله الصالحين، هذه صفة أولياء الله المؤمنين. وقال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه صفة أولياء الله من الرجال والنساء، أنهم أولياء فيما بينهم، متحابون في الله، متعاونون على البر والتقوى، صادقون في أعمالهم وأقوالهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه صفة أولياء الله. ومع ذلك يقيمون الصلاة كما أمر الله، ويؤتون الزكاة كما أمر الله، ويطيعون الله ورسوله في كل شيء، أولئك سيرحمهم الله. يعني من كان بهذه الصفة فالله وعده الرحمة التي منها الجنة والنجاة من النار، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ثم بين الرحمة التي لهم في الآخرة فقال: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. أيها الإخوة في الله، تعلمون أن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلقهم على عبثا ولا سدى، وإنما خلقهم لأمر عظيم وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لهذا خلقهم وبهذا أمرهم. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقهم ليعبدوه، جنهم وإنسهم، ذكورهم وإناثهم، عربهم وعجمهم، أغنياءهم وفقراءهم، كله خلقوا ليعبدوا الله، لم يخلقوا عبثا ولا سدى، ولم يخلقهم سبحانه عن حاجة به إليهم، هو الغني بذاته عن كل ما سواه جل وعلا، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبهم ويأتي بخلق جديد. فهو سبحانه خلق الثقلين جنهم وإنسهم ليعبدوه بتوحيده والإخلاص له وتعظيم أمره ونهيه وأداء حقه وترك معصيته، خلقوا لهذا وأمروا بهذا، قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بين أنه خلق الناس ليعبدوه وأنه أمرهم بهذا، قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقهم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا يشمل الجن والإنس، كلهم خلقوا ليعبدوا الله، كلهم أمروا بهذا. وقد بعث الله الرسل بهذا، فقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالله بعث الرسل جميعا ليأمروا الناس بما خلقوا له، ليأمروهم بتوحيد الله وطاعة الله وعبادته وترك ما نهى عنه جل وعلا. وأنت منهم أيها الإنسان، أنت منهم، فعليك أن تتقي الله وأن تعبده كما خلقك لهذا، وذلك بالإخلاص له في أعمالك وأقوالك، تخصه بالعبادة، لا تدعو مع الله إلها آخر، لا نبيا ولا ملكا ولا جنا ولا إنسا ولا صنما ولا غير ذلك، بل تعبد الله وحده. قال تعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال تعالى: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. أنت مخلوق لهذا، تخاطب ربك، علمك الله أن تقول إياك نعبد، يعني إياك وحدك نعبد في دعائنا وخوفنا ورجائنا وصلاتنا وصومنا وغير ذلك، وإياك نستعين، تستعين سبحانه على أداء حقه، على عبادته، على ترك معصيته. وبهذا يعلم كل عاقل أن ما يفعله بعض الجهال، ما يفعله بعض الناس من التعلق بالأموات والعكوف على القبور لدعائها والاستغاثة بها والنذيلها والذبحها أو الأصنام أو عبادة الجن من دون الله أو الملائكة أو الأنبياء، كل ذلك شرك به سبحانه، كل ذلك داخل في قوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالواجب على جميع المكلفين أن يخصوا الله بالعباد، لا يدعى إلا الله، لا يستغاث إلا به، لا يتوكل إلا عليه، لا يذبح إلا له، لا ينذر إلا له، إلى غير هذا من العبادة، كلها لله وحده. أما المخلوق الحي فلا بأس أن تستعين به في بعض الحاجات، الحي تستعين به في زراعتك، في أعمالك الأخرى، توكل في كذا لأنه حي يسمع كلامك، تقول ساعدنا في كذا، اشتر كذا، بع كذا، أصلح المزرعة، أصلح السيارة، الحي المخلوق القادر لا بأس. قال الله في حق موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فالأحياء القادرون لا بأس يستعان بهم في المسائل التي يستطيعونها، لكن دعاء الميت أو الغائب عنك بدون وسيلة، لا بمكاتبة ولا بالهاتف ولا بغيره، تعتقد أنه يسمع كلامك مع بعده، تعتقد أن له سرا يستطيع يسمع كلامك من دون واسطة، أو تعبد الصنم أو الشجر أو الحجر أو الجن، تدعوه تستغيث بهم تنذر، هذا هو الشرك، هذا شيء المشركين الأولين، هذا دينهم الباطل الذي بعث الله الرسل بإنكاره وإبطاله. فالواجب على جميع الثقلين أن يخصوا الله بالعبادة: إياك نعبد وإياك نستعين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ويقول سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبه. فمعنى لا إله إلا معناها لا معبود حقا كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهو الإله الحق سبحانه وتعالى، لا إله غيره ولا رب سواه، فيجب أن يخص بالعبادة دون كل ما سواه، فلا تعبد معه شجرا ولا حجرا ولا جنا ولا انسا ولا صنما ولا غير ذلك، العباده حق الله. وهذا هو معنى لا اله الا الله، اي لا معبود حق الا الله سبحانه. ولا بد مع هذا من الايمان بمحمد رسول الله، ان تؤمن يقينا ان محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني هو رسول الله حقا، هو رسول الله الى جميع الثقلين الجن والانس، هو خاتم النبيين بعثه الله الى الناس عامه، قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله أرسل للعالمين جنهم وإنسهم وفرض على طاعته واتباعه. قال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال تعالى: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نار خالدا فيها وله عذاب مهين. قال تعالى: من يطع الرسول فقد اطاع الله. فالواجب على جميع الثقلين ان يعبدوا الله وحده وان ينقادوا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وان يتبعوا شريعته، لان الله بعثه داعيا ومعلما ومرشدا. قل يا ايها الناس اني رسول جميعا الذي له مخ السماء لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالهدايه في اتباعه عليه الصلاه والسلام. فعلى كل مكلف ان ينقاد لشرع الله وان يعبد الله وحده وان يتبع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في الاقوال والاعمال حتى يتربى. تجب الاستقامه على ذلك. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تفعلون. فالجميع عليه ان يتقوا الله وان يعبدوا وحده بتوحيده والاخلاص له وطاعه اوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده فجاء ثوابه وحذر عقابه. وهذا هو البر وهذا هو العباده التي انت مخلوق لها وهذا هو التقوى وهذا هو الاسلام. ان الدين عند الله الاسلام وهو الايمان. يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله. ويقول صلى الله عليه وسلم: الايمان بضع وسبعون شعبه فافضلها قول لا اله الا الله وادناها عباده الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان. ولما سأله جبريل عن الإيمان والإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه أعمال الإسلام الظاهرة، هذه أركانه الظاهرة. ثم سأله عن الإيمان يعني عن أعمال الباطنة فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره. هذه أعمال الإيمان الباطنة وكلها داخلة في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإيمان والإسلام هو العبادة التي أنت مخلوق لها. وجميع ما شرع الله من أعمال داخل في الإسلام والإيمان. وترك ما نهى الله عنه من الشرك وغيره كله داخل في الإيمان والإسلام. فالإيمان والإسلام هو توحيد الله وطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه والحذر مما نهى عنه. هذا هو الإسلام والإيمان. وهذا هو العبادة التي أنت مخلوق لها. هذه العبادة التي أنت مخلوق لها ومأمور بها. فعلى كل مؤمن أن يتفقه بإذن الله. على كل مكلف من الرجال والنساء ان يتفقه بدين الله وان يتعلم وان ينقاد للشرع يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. وعلى الجميع التواصي بالحق التناصح الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا هو البر والهدى. قال تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال تعالى: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك من صدقوا وأولئك من المتقون. كل هذا داخل في الإيمان، كل هذا داخل في الإسلام، داخل في البر، كله داخل في العبادة التي أنت مخلوق لها. ولكن البر يعني ولكن ذا البر صاحب البر من آمن بالله يعني بار المؤمن المسلم حقا العابد لله حقا هو الذي آمن بالله واليوم الآخر وبالملائكة والكتاب والنبيين وبالقدر خيره وشره كما تقدم في حديث جبرائيل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مع هذا الإيمان بالله وتوحيده والإيمان باليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر مع هذا كله آتى المال على حبه يعني أنفق المال على مع حبه لا أنفق في وجوه البر يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. يعني الزكاة وغيرها، آتى المال بذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب، يعني انفق في وجوه البر يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. ومع هذا كله أقام الصلاة كما أمر الله، يعني البار المؤمن الذي يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة كما أمر الله. ومن البر الوفاء بالعهد والموفون بعهده إلى عهده، هذا من البر، من التقوى، من الإيمان، من العبادة التي أنت مخلوق لها، والموفون بعهده إلى عهده، ومن ذلك الصابرين، يعني أن الصابر في البأس والضراء ممن اتقى الله، ممن آمن بالله، ممن أدى العبادة التي هو مخلوق لها. والصابر في البأساء والضراء، في البأس في حال الشدة والمرض والخوف نحو ذلك، والضراء في حال الأمراض نحو ذلك، وحين البأس حين الحرب حين الجهاد صبر وجاهد لله، هذه صفة الأخيار، هذه صفة الأبرار، هذه صفة المؤمنين الأخيار، هذه صفة عباد الله الذين أدوا حقه وعبدوه كما أمرهم، ولهذا قال في حقهم سبحانه أولئك من صدقوا وأولئك من اتقوا، بأعمالهم الطيبة وإيمانهم الصادق وصفهم الله بقوله أولئك من صدقوا وأولئك من اتقوا، بهذا الإيمان العظيم والأعمال الجليلة التي يرجون بها فضل الله وإحسانه وكفهم عن محارم الله، بهذا كله صاروا صادقين متقين، أولئك من صدقوا وأولئك هم المتقون. فالإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ليس بالقول، ولكن ما وقر في القلوب وصدقه العمل، هذا الإيمان. أعمال وأقوال، الإيمان أعمال وأقوال، تزيد الطاعة وتنقص بالمعصية، هذا الإيمان وهذا الإسلام. قول وعمل وعقيدة، قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح عن إخلاص لله وعن محبة لله وعن تعظيم لله، هذا هو الإسلام والإيمان. أن تقول كما أمر الله، وأن تعمل كما أمر الله، وأن تعتقد بقلبك وتعمل بقلبك كما أمر الله، ترجو ثوابه وتخشى عقابه سبحانه وتعالى. فالقلب معمور بالإخلاص لله ومحبة الله وتعظيمه والإيمان بأنه مستحق العبادة وبأن الله حرم الشرك وحرم المعاصي، هذا من عمل القلب مع خوف الله ورجاه ومحبته والإخلاص له في كل العمل. ومن أعمال اللسان النطق بذكر الله، لا إله إلا الله، الأمر المعروف، النهي المنكر، التسبيح، التهليل، التحميد، التكبير، إلى غير هذا من الأقوال الطيبة، كل هذا من أعمال اللسان ومن الإيمان الذي يتعلق باللسان. ومن أعمال الجوارح إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، محبة الله وخوفه وسبحانه وتعالى، ترك ما نهى الله عنه من المعاصي، كل هذا من الإيمان التي أنت مخاطب به ومأمور به. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، ويقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. ويقول سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم الحق لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يبين سبحانه أن الإيمان بالقول وبالعمل، باليقين وعدم الشك، وبالأعمال الصالحة من الجهاد وغير الجهاد والصلاة والصوم والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير هذا مما شرعه الله مما أمر الله به. فكل عمل أمر الله به، وكل قول أمر الله به، كله داخل في الإيمان. وهكذا ترك كل ما نهى الله عنه عن نية وإخلاص ورغبة فيما عند الله، كله داخل في الإيمان. فالإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. وهذا هو العبادة، هو عبادة الله، هو توحيد الله وطاعته، هو الإسلام، هو الهدى، هو البر والتقوى. ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فالبر والهدى والإيمان والتقوى والإسلام كل ذلك يشمل عمل قلبك وعمل لسانك وعمل جوارحك الذي شرعه الله، كما يشمل ترك ما نهى الله عنه. فإذا تركت ما نهى الله عنه عن نية صالحة وأرغب فيما عند الله صار هذا من الإيمان الذي أنت مأجور عليه وأنت مأمور به. فعلينا جميعا أيها الإخوة، علينا جميعا أن نتقي الله وأن نتفقه في ديننا، علينا أن نتفقه، وعلينا أن نعمل بطاعة الله، وعلينا أن نؤدي ما أوجب الله، وعلينا أن ندع ما حرم الله، وعلينا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر وأن نتواصى بالحق والصبر عليه أينما كنا، هذا واجب الجميع. لهذا خلقوا قبلهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس هذه العبادة هي الإيمان، هي التقوى، هي الإسلام، هي الهدى، هي التواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى أينما كنت، ترجو ثواب ربك وتخشى عقابه. يعم الرجال والنساء والحضرة والبادية والعرب والعجم، يعم الجميع. هذا دين الله الذي أوجب على الجميع أحرارا وعبيدا، رجالا ونساء، عربا وعجما، حاضرة وبادية، على الجميع أن يعبدوا الله، عليه من يعبدوا الله، على من يتقوه، على من يؤدوا فرائضه، على من ينتهوا عن محارمه، على من يقف عند حدوده، عليه من يتواصوا بالحق وأن يتواصوا بالصبر، عليه من يأمر بالمعروف وعليه من ينهى عن المنكر. وهكذا الرجل مع لبيته، مع زوجته، مع بناته، مع أولاده، مع خدمه، مع جيرانه، مع جلساه، مع زملائه، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعلم الخير ويدعو إليه وينهى عن الشر ويحذر منه، ولا سيما مع أهل بيته، فإن حقهم عظيم عليك تبدأ بهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نار. فعلى المؤمن أن يعتني بهذا مع أهل بيته، مع جيرانه، مع زملائه، مع غيره، يدعو إلى الله، يرشد إلى الله، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يستقيم في دينه، يستقيم. لا بد من الاستقامة على طاعة الله ورسوله، كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن ثبتوا على الحق تتنزل الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ويقول سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ويقول سبحانه: فاستقم كما أمرت ومن تابعك. كل واحد منا، كل مؤمن، كل مؤمنة في أي مكان كان، كل واحد عليه يستقيم، عليه يثبت على الحق، عليه يؤدي حق الله وأن يستقيم على دين الله وأن يحذر ما حذر الله، وعليه يتواصل مع إخوانه والبيت بذلك حتى يتربى، حتى يتربى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فيقول جل وعلا: ولله ما في السماء وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ويقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. ويقول عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، إن للمتقين عند ربهم جنات ونعيم. والمتقي هو المؤمن بالله، هو المسلم حقا، هو الذي أدى حق الله واستقام على دين الله وترك معاصي الله ووقف عنده بالله. هذا المؤمن، هذا المسلم، هذا المهتدي، هذا البر والتقي. فالوصية أيها الإخوة العناية بهذا الأمر، أن نتفقه في دين الله وأن نستقيم على دين الله وأن نتواصل بحق الله أينما كنا. والله المسؤول عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الرقة في دينه، ويجعلنا وإياكم من المتواصلين بالحق والصبر عليه، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. كما نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح أحوالنا في كل مكان. نسأل الله بأسمائه الحسنى أن يصلح أحوالنا في كل مكان، وأن يمنحهم الرقة في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قلبهم. كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد، في هذه المملكة. نسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن ينصر بهم الحق، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم يا هداة المهتدين، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. شكر الله سماحة الشيخ على هذه الكلمة الطيبة المباركة، والتي أسأل الله تعالى أن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والآن نستأذن سماحة الشيخ لإلقاء ما تيسر من هذه الأسئلة التي بين أيدينا. هذا سائل يقول: إن لي ابن عمره 7 سنوات قدر الله أن دهس جدته وهي صائمة، فهل عليه كفارة وما الحكم في ذلك؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما الأطفال فليس عليه كفارات، كفارة هذا من بلغ الحلم، أما هذا ليس عليه كفارة، ولكن أدي على عاقلة، على العصبة العاقلة الأغنية توزع عليهم إلا أن يسمح أولياء القتيلة. نعم. يقول بأنهم تنازلوا عن الدين. لا تنازلوا عن الدين. نعم. وكفارة ليس عليه شيء لأنه صحيح. وهذا سائل يسأل عن الصلاة ويقول: هل الاستجمار يكفي ثم يتوضأ الإنسان وضوءه للصلاة أم لابد من الاستنجاء؟ الاستجمار يكفي، يستجمر بثلاث أحجار وأنقى المحل من البول والغائط كفى، بلبن أو أحجار أو مناديل خشنة تنظف بها بعد البول والغائط 3 مرات أو أكثر تكفي، وإن استنجى بالماء كفى، وإن جمع بينهما هذا وهذا كفى، كله طيب. إذا استجمر بالحجر ثم أتبعه الماء كان أكمل بالنقع والطهارة، وإن اكتفى بالحجارة أو المناديل 3 مرات فأكثر حتى أنقى المحل كفى، وإن استنجى بالماء من دون استجمار كفى ذلك. والحمد لله. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز أن يقرأ الإنسان في صلاته في الركعة الأولى من آخر السورة وفي الركعة الثانية من أولها؟ الأفضل العكس، الأفضل أن يقرأ في الركعة الأولى من أولها وفي الثانية، ولو فعل أحد الله يقول فقرأوا ما تيسر، لو قرأ من أولها أو من آخرها أو من السورة التي بعدها ثم السورة التي قبلها كل ذلك لا يضر. لو قرأ في الأولى مثلا القارعة ثم قرأ في الثانية العاديات أو إذا زلزلت لا حرج، لكن السنة الترتيب والأفضل الترتيب، يقرأ كما رتب القرآن في المصحف. إذا قرأ القارعة يقرأ ما بعدها الآثم والعصر وما أشبه له، إذا قرأ مثلا والمطففين قرأ بعدها يستوى المشقات والبروج أو الطارق، يعني يقرأ في الثانية ما بعد الأولى في تفسير المصحف، هذا هو الأفضل والأحسن. نعم. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: رجل تزوج من امرأة ثم طلقها، فتزوجت هذه المرأة وأنجبت بنين وبنات، فهل يجوز للبنات من هذه المرأة أن يتزوجهن من أولاد الرجل؟ هل حول البنات ربيبات إذا كان قد دخل بأمهن توطع أمهن سابقا يكون ربيبات لها، أما هارب للزوج نفسه الذي طلقها، أما أولادها أجناب، لو الزوج من تزوج منه لا بأس، إذا كان ما بين رضاعة لا بأس أن يتزوج أولاده من بنات الزوجة التي طلقها من شخص آخر أو بنات من شخص آخر، أما هو لا، ويكون ربيبات لها إذا كان قد دخل بأمهن يكون من الرباعي، يكون من الرباعي بالنسبة إليه، أما بالنسبة إلى أولاده فلا حرج إذا لم يكن بينهن بينهم وبينها رضا. بارك الله فيكم. وهذه امرأة تقول: حلفت ألا أدخل زواجا فيه موسيقى، ولكن ابني يريد أن يتزوج، فهل أدخل في زواجه رغم أن فيه موسيقى؟ لا لا، يكون فيه موسيقى فيه ولو ما حلفت، لا تحضر المنكر، الله يهدي الجميع. نعم. وهذه أخرى تقول بأن حياتنا الزوجية متزعزعة، فهل تنصحوننا في أمر يؤدي إلى استقرارها؟ نوصيكم جميعا، أنت والزوج، نوصيكم جميعا بتقوى الله والتعاون على الخير والتسامح، أنت والزوج جميعا، هو يتسامح وأنت تسامحي، عليكم بتقوى الله والتسامح ما بينكم وحل المشاكل بالتفاهم والكلام الطيب، لا بالكلام السيء ولا بالطلاق، على كل واحد منكم أن يحاسب نفسه، الزوج والزوجة، حتى يجتمع الشمل، حتى تحسن العشرة. الله يقول: وعاشرهن بالمعروف، ويقول جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، ويقول خياره خياره من نسائهم. فالرجل يستعمل الرفق وحسن الخلق وكلام الطيب، وهي كذلك عليها بالرفق وكلام الطيب حتى تستمر العشر. نسأل الله للجميع الهداية. نعم بارك الله فيكم. وهذه امرأة أيضا تقول بأنها حملت وفي الشهر التاسع أخبرها الطبيب بأنه لا بد من المتابعة لأنه سبق وأن أجرت عمليات في بطنها ولكنها رفضت. وتقول بعد أن شب الطفل شق الرحم ثم سقط ميتا فهل علي إثم؟ هذه امرأة تقول بأنها حملت وقد نصحها الطبيب بأن تتابع الحمل لأنه سبق وأن أجرت عمليات في بطنها. تابع الحمل لا تابع العلاج. تابع العلاج يعني علاج الحمل. فرفضت. ثم شب الطفل في البطن فشق الرحم وسقط بعد ذلك ميتا. فهل عليها إثم؟ ليس عليها شيء. والعلاج هو واجب. العلاج مستحب. الدواء والعلاج مستحب وليس عليها شيء. نسأل الله يعوضهم طفلا أصلح منه. نعم. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول سافرت من الرياض إلى مكة وأنا صائم فهل أفطر على توقيت الرياض أم على توقيت مكة؟ إذا سافرت فأصف بحل أنت فيه، إذا غابت الشمس بحل في الطائرة، إذا غابت الشمس، إذا نزلت في جدة وغابت الشمس جدة أصف في جدة، وإذا نزلت في مكة وغابت الشمس في مكة فأصف في مكة. أما إذا غابت الشمس وأنت في المطار فبعد ركبت في مطار الرياض أصف فيها في المطار، غابت الشمس عليك وأنت في المطار. نعم بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول بأن لي أبا مريضا مرضا نفسيا منذ ما يقارب 25 سنة وهو لم يؤدي فريضة الحج، هل علي تأدية هذه الفريضة عنه؟ أفتونا بارك الله فيكم. المريض عليه إذا شبهه الله أدى، إذا شبهه الله أدى في الحج إذا استطاع، وإذا صار المرض لا يرجى برؤه كالهرم وأشبه المرض لا يرجى برؤه لا بأس أن تؤدي الحج عنه، كالشيخ الكبير الهرم يؤدي عنه ولده وغيره. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبي شيء كبير لا يفوت على الراحلة أفحج عنه؟ قال حج عنه. وجاء رجل فقال يا رسول الله إن أبي شيء كبير لا يستطيع الحج ولا الضعف أفحج عنه وأعتمر؟ قال حج عن أبيك وأعتمر. فإذا كان الشيخ كبير ضعيف أو المرأة ضعيفة ما تستطيع الحج ولا يستطيع الحج لا بأس أن يحج عنه ولده أو بنته أو أخوه أو نحو ذلك. وهكذا المريض الذي مرضه لا يرجى بره، يعني قرر الأطباء أنه لا يرجى بره كالشيخ الهريج لا بأس أن يحج عنه. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول العقيقة للذكر 2 وللأنثى 1 ولي أخوات وأخوة كثيرون، من هم من توفي ومن هم من هو على قيد الحياة وجميعهم لم يذبح لهم إلا عقيقة واحدة، هل تكفي هذه العقيقة أم ماذا أعمل؟ العقيقة تكفي عن من ذبحت عنه، والباقون يحق عنه أبوهم إن كان مؤسر مستحيل مستحبة مهيب لازمة، الباقون يحق عنه والدهم إن كان مؤسرا، وإن كان مؤسرا فلا حرج، المقصود أنها سنة إن عق عنه والده والحمد لله ولا أنت ليس عليك شيء. نعم بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول أنا شاب ملتزم ولي أصدقاء وأقارب غير ملتزمين وأحيانا أجلس معهم وأكلمهم وأحادثهم فأثر علي ذلك من ناحية الإيمان، وإذا أنا قاطعتهم زعلوا علي فماذا تنصحون فيه؟ إذا كانوا معلين معاصيهم لا تجلس معهم، إذا عللوها وانصحهم ووجههم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، فإن استجابوا والحمد لله ولا لا تجالس حتى لا يصيبك ما أصابه. الله جل وعلا يقول ولا تقبل الذكر مع القوم الظالمين، فالإنسان يعظ ويذكر ويأمر أقاربه أو جلساء أو زملاء بالخير ينهاهم عن الشر، فإن استقاموا جالسهم وإن لم يستقيموا تركهم وهجرهم حتى يستقيموا ولا يصحبهم مع ظهور المنكر، لأن هذا خطر عظيم قد يضره ويصيبه ما أصابه إن شاء الله ويجرونه إلى منكرهم. نعم بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: ما حكم استعمال بعض الأغراض الحكومية مثل السيارات وآلة التصوير والآلة الكاتبة بدون إذن المدير أو بإذنه استعمالا شخصيا؟ لا حرج يستعمل ما جرت العادة باستعمال حسب التعليمات، ما تقتضيه التعليمات عمل به، وما يخالف التعليمات اتركه. الشيء اليسير الذي جرت العادة باستعماله لا بأس، والشيء الذي التعليمات تمنع منه نفسه بينهم، سواء كنت عند حكومة أو شركة، استعمل ما تقتضيه التعليمات المتبعة فيه. نعم. بارك الله فيكم. وهذا يسأل ويقول: ما حكم تربية الحمام، وهل ورد في السنة النهي عن ذلك؟ لا بأس تربية الحمام والدجاج، لا بأس بذلك، لكن إذا كان يؤذي أحدا لا تفعل ذلك. إذا كان الحمام يؤذي جيرانك يكون مقصصا، لا يؤذيهم. إذا كان يؤذي جيرانك تقصصه حتى يبقى في البيت، أما إذا كان لا يؤذي أحد فالحمد لله، تربيته لا بأس به. بارك الله فيكم. وهذا يسأل ويقول: تعلمون أن التجار الأجانب في هذا البلد ممنوعين من الدولة من حيث التجارة، ولكن عندي أحد العمال وقد طلب مني أن أفتح محلا للتجارة ويكون لي نسبة منه، هل يجوز ذلك؟ ليس لك أن يخالف التعليمات ولا تحيل عليها، الممنوع من التجارة ليس له يعمل ولا أن يتحيل، يجب اتباع التعليمات. الله سبحانه أمر بالصبر والطاعة لولاة الأمور في المعروف، وهم فعلوا هذا للمعروف، حماية المجتمع من الشر. بارك الله فيكم. وهذا يسأل ويقول: كثيرا ما أصادف في طريقي شيئا من النقود كريال أو قلم أو ما أشبه ذلك، فهل يجوز أن أخذ هذا الشيء أم لا؟ الشيء الحقير لا بأس، الشيء الحقير ريال أو عشرة ريال أو خمسة ريال أو حبل أو عصا، الشيء بلا قيمة لا بأس. أما إذا كان لا قيمة لا أهمية تعرف تأخذ وتعرفه كل شهر مرتين ثلاثة أربع سنوات كاملة، فإن عرف إلا فهو لك. أما شيء الحقيقي حبل ما لا قيمة، عصا ما لها قيمة، قلم ما لها أهمية، أشبه عشرة إلى عشرين ريال ما لها أهمية، لا بأس يأخذها الإنسان ولا تحتاج إلى تعريف. وهذا يقول: إني مسحت على الجوربين وقت واحد في البلد ثم سافرت، فهل أواصل مسح مسافر أم أقتصر على مسح مقيم وهو يوم وليلة؟ إذا بدأت مسح وأنت مقيم كمل مسح مقيم، وإذا سافر قبل أن تمسح لبستها سافرت وأنت على طهارة امسح مسح مسافر، أما إذا كنت بدأت مسح وأنت مقيم كمل مسح مقيم. بارك الله فيكم. وهذا يقول: ما حكم من أسبل ثيابه ولكنه لم يقصد فيها كبرياء، وهل هو من الذين لا ينظر الله إليهم؟ الإسبال محرم مطلقا، وإذا كان مع الخيلاء كان أشد تحريما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسبل من الكعبين من الإزارة فهو في النار، فالذي جر ثوبه أو بشته أو سراويله أو إزارة داخل في النار الوعيد، ولو قال ما قصدت كبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظرهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة والمنانه إما أعطاه والمنفق سلاته من حذر الكاذب. هذا لا يجوز، الإسلام مطلقا. وإذا كان مع التكبر هناك أعظم في الإثم، وإن جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليهم القيامة، لكن مع التكبر يكون أعظم في الإثم إن شاء الله. بارك الله فيكم. وهذه سائلة تقول: لدي ذهب ولا أستعمله، وهو بمبلغ يقارب 30,000، فهل فيه زكاة؟ نعم، التي عندها ذهب أو فضة حلي أو غير حلي عليها الزكية كل سنة، ولو كان حليا من غلايل أو أسبرة أو نحو ذلك عليها الزكاة كل سنة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. وهكذا النقود عليها العمل المعروفة عليها الزكاة وعلى الرجل الزكاة كل ما حال الحول، من العمل دولار دينار ريال سعودي، هذه العمل الباقية فيها الزكاة كل ما حال الحول عليها إذا بلغت النصاب. نعم. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد سماحتكم بأن والدي رحمه الله قد توفي، وحيث أن عليه أقساط للبنك العقاري طائفة يعني فائتة ولم تسدد حتى الآن وعددها 11 قسطا، وحيث أنني سوف أقوم إن شاء الله تعالى بتسديدها على أقساط، فهل أقوم بتسديد القسط الطائف يعني الفائت قسطا فورا أم أقوم بتسديدها كل سنة حتى تنتهي هذه الأقساط؟ الواجب عليك تسديد الفائت كله والبدار في ذلك الذي قد حل، الواجب البدار في ذلك نفسه ومعلقة بدين حتى يقضى عنه، الواجب عليك البدار بقضاء ما مضى، أما التي ما بعد حلت كل يجب في محله كل قسط في محله، أما التي قد حلت وتساهلت فيها أو أبوك تساهل الواجب البدار بقضائها ولو بيع الشركة بيع البيت أو غيره حتى توفوا عن والدكم الله يهدي الجميع. بارك الله فيكم. وهذه ثالث تسأل عن حكم لبس النقاب. النقاب يحكم بغض العين أو العينين لا بأس، والخمار أكمل منه أفضل لأجل ما يحصل من الستر، وإذا احتاج النقاب لا بأس أن تلبس النقاب للعين أو العينين حتى ترى طريقها لا حرج في ذلك. بارك الله فيكم. وهذا سالم يقول إنني كنت في وقت فات مقصر ثم عدت وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم، فماذا تنصحوني فيه وخاصة في قراءة الكتب؟ عليك التوبة عما مضى من التقصير، والتوبة تجب ما قبلها، يقول الله سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ويقول صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها، فعليك التوبة إلى الله والاستقامة على طاعة الله ورسوله والحذر مما مضى منك من السيئات والندم والعزم لا تعود فيها، وأبشر بخير إن شاء الله. وأعظم الكتب كتاب الله، عليك القرآن هو أعظم كتاب وأصدق كتاب، فأوصيك بالقرآن والكتاب من تلاوته تدبر معانيه، هو كتاب الله فيه الهدى والنور، قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر الله يعني وليتذكر أولو الألباب، قال سبحانه ووحي إليه هذا القرآن لأنذركم به وبلغ، وقال عز وجل هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب، قال سبحانه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، فعليك بالقرآن عليك بكتاب الله التدبر والتعقل والعمل بما فيه، وهذا كتب وهكذا كتب الحديث الشريف صحيح كالبخاري ومسلم والسنن الأربع، هذه كتب عظيمة، وهكذا ما أخذ منها كبلوغ المرام وملة الحديث المنتقى كتب مفيدة، وفي العقيدة كتب العقيدة عليك بها أيضا، كتب العقيدة كتاب التوحيد العقيدة الوسطية كشف الشبهات ثلاثة الأصول، هذه كتب مهمة نافعة، فنوصي جميعا نوصي كل طالب بهذه الكتب والعناية بها، نسأل الله جميع التوفيق. نعم. بارك الله فيكم. وهذا السائل يقول بأن هناك من أقاربي من يؤخر زواج بناته لأجل أن يأخذ مرتباتهن، فما حكم ذلك؟ الواجب على جميع الآباء أن يتقوا الله في بناتهن، الواجب على جميع الآباء والإخوة أن يتقوا الله في من لديهم من النساء، وأن يبادروا بتزويجهم إذا جاء الكفر، وأن لا يردوا الخاطب من أجل مرتب أو من أجل طمع آخر، الواجب على الآباء، والله ما نحصي من يشكو الآباء والإخوة، ما نحصي من يشكوهم، لأنهم يعطون البنات إما لراتب وإما لغيره من أسباب، الواجب تقوى الله في هؤلاء النساء، الواجب على الأخ والأب والجد أن يتقوا الله وأن يزوجوا بناتهم وأن يحصلوا على الخاطب الكفر، متى خطب الواجب البدار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة ذلك وفساد كبير، إلا تفعلوه تكون فتنة ذلك وفساد كبير، لا يجوز للإنسان أن يخسر زواج بنته من أجل أنها تخدمه أو من أجل راتبها أو من أجل أمور أخرى ثانوية، لا، الواجب عليه البدار بزوجها إذا خطبها الكفر، هذا الواجب على الجميع، الواجب الحرص حتى ولو عرضها على غيره، لو قال لشخص طيب عندي بنت عندي أخت، إذا كان له رغبة، إذا كان طيب. عمر رضي الله عنه عرض بنت على الصديق وعلى عمر، يقول عندي حصة إذا كنت تريد الزواج منها. إذا عرض بنتها أخت على رجل طيب لعله يتزوجها طيب. فإذا خطاب الطيب بادر، لا يجب الأب ولا الجد ولا الأخ ولا العم التأخير، بل يجب البدار، وأن يتقوا الله النساء وأن يرحمهن وأن لا يعرضوهن الفساد. نسأل الله للجميع الهداية. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: سماحة الوالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد حدثني أخي عن بعض التجار أنهم يذهبون، قد حدثني يقول بأنه حدثه أخيه أخوه أن التجار يذهبون إلى بعض الدول الفقيرة ويشترون بنات الفقراء بيعا وشراء ببعض المال، علما أنهم في الأصل أحرار، فما حكم ذلك؟ ما يجب الشراء الحر ولا بيع الحر، والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمت. رجل ناع حجرا ثم لا قطع حجرا، ورجل باع حرا ثم لا باع حرا ثم اكل ثمنه، ورجل استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجرا. هؤلاء خصمهم الله جل وعلا، لا يجوز بيع الحر ولا استاجر اجير فيرتضي اجرا ولا نقض العهود، بل يجب على المؤمن الوفاء بالعهد والحذر من بيع الاحرار وشراء الاحرار، والحذر من تعطيل اجور المستاجرين، بل يوفى اجره اذا قضى عملا. ثلاثه يقول سبحانه: ثلاثه انا خصم يوم القيامه، رجل اعطاني ثم غدر، ورجل باع حرا فاكل ثمنه، ورجل استاجر اجرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. نسال الله العافيه. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: ورد التخصص أو التخصيص بسبع في كثير من الآيات والأحكام، مثل ورد التخصيص بكلمة سبع في كثير من الأحكام الشرعية، مثل الرمي بسبع والطواف بسبع وسبع سنابل والسماوات السبع والأراضين السبع والسبع المثان والسبع الموبقات وسبعة يظلهم الله في ظله، فماذا تفسرون هذا؟ بارك الله فيكم. هذا يدل على ان هذا العدل له شان، يدل على ان هذا العدل له شان عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. والعبادات في التوقيع، ليس لاحد يقيس ما ورد فيه العدد سبع او ثلاث او اكثر او اقل، يتبع فيه ما جاء به النص. فجاء السبع وجاء الثلاث اشياء ايضا، المقصود ان هذه امور تتعلق بالشرع. نعم. بارك الله فيكم. وهذه امرأة تسأل وتقول: بأني وضعت حوض مملوء بالماء وذهبت، وأتت ابنتها الصغيرة ووقعت في الحوض فغرقت، فهل عليها كفارة؟ إذا كانت تركت البيت الصغيرة حول الحوض عليها كفارة، أما إذا كانت البيت بعيدة ولكن جاءت إلى الحوض في غفلة أهلها فلا عليهم شيء، ليس عليهم شيء. بارك الله فيك. وهذا سائل يقول: بأني شاب ملتزم، وقبل أن ألتزم كان علي مبلغ من المال، فهل أقوم بتسديدها؟ نعم، إذا كان عليك مبالغ من المال عليك أن تسدها لأهلها، إذا كانت حقا عليك من مبيع أو سرقة أو غصبا منهم أو نحو ذلك، عليك أن ترد إليهم أموالك وأن تتقي الله بذلك. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: كم مدة الإقامة التي يقيم فيها المسافر الذي يجوز له أن يجمع الصلاة ويقصر؟ عند الأكثر أربعة أيام، إذا عزم على أكثر من أربعة أيام أتم، وما دامت الإقامة يومين ثلاثة أربعة لا بأس أن يقصر، لأن الرسول أقام أربعة أيام يوم حجة الوداع وهو يقصر لما نزل مكة في يوم الرابع من الحجة، وأقام حتى شرع في أعمال الحج يوم الخميس يوم الثامن. وبعض أهل العلم يرى أنه يحصل ما دام لم يجب إقامة ولو قام مدة طويلة، ما دام قام لعارض فلا بأس أن يقصر، لكن إذا عزم على الإقامة عزما جازما أكثر من 4 أيام فلا وطره الإتمام. أما إذا كان لا ما يدري يومين ثلاث خمس عشر ما عنده جزم، مثل إنسان يدور إنسان يدور صاحب الله أو يطالب خصومة في محكمة ما يدري متى تنتهي خصومته، هذا يقصر متى ما دام مقيما، لأن ما يدري متى تنتهي إقامته، ما عندها معرفة بالأيام. لكن لا يصلي وحده، إن كان واحد لا يصلي مع الناس أربعة، لا يصلي وحده لأن الجماعة واجبة. أما إذا كانوا جماعة اثنين فأكثر ولم يعزموا على إقامة معينة لهم حاجة ما لا يدوم متى تنتهي، هؤلاء لهم القصر ولهم الجمع ما داموا بهذه الحال، وإن صلوا مع الناس أربعا كان أكمل. بارك الله فيكم. وهذه ثالث تقول: لقد أفطرت 15 يوما من شهر رمضان لأنها كانت نفساء، وقد أدركت شهر رمضان من السنة الثانية ولم تقضي الأيام السابقة التي كانت عليها من العام الماضي، وتقول: هل عليها شيء في ذلك؟ إذا كانت أخرت، إذا كنت أخرتيها لعذر شرعي فليس عليها إلا القضاء، أقضي واستقر. إذا كان مثل معك الطفل جرى ويشق عليه الصوم أو مريضة بين رمضانين فليس عليك إلا القضاء. أما إذا كنت سهلت وأخرت إلى رمضان آخر تساهلا فعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، نص صاع عن كل يوم مع القضاء، 7 أسابيع ونص يعطاها بعض الفقراء عن كل يوم نص صاع، ولو فقيرا واحدا عن كل يوم نص صاع، كيلو ونص تقريبا. نعم. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: إن لي والد وكان مريضا بمرض الجلطة وقد أدرك شهر رمضان لمدة 2 عامين ولم يصمه نظرا لأنه كان فاقد الوعي وقد توفي، فهل علي شيء في ذلك؟ ليس عليك شيء ما دام فاقد الوعي، ما عليك غفر الله لنا الله المستعان. وهذا يقول: بأني كنت أتهاون في الصيام وأفطر في بعض الأيام وأصوم بعض الأيام، والآن وقد من الله علي بالتوبة والندم، لكنني لا أعلم كم كانت الأيام التي أفطرتها، فما الحكم؟ عليك أن تصوم مع التوبة والاستغفار وتعمل بالاحتياط مع إطعام مسكين عن كل يوم، نص عن كل يوم، فإذا كنت تشك لها 10 أو 15 صوم 15، إذا كنت تشك لها 15 يوم أو 20 صوم 20 يوم حتى تبقى ذمتك مع إطعام مسكين عن كل يوم، إذا كان أدرك رمضان آخر وأنت ما قضيته، مع التوبة إلى الله والعزم أن لا تعود. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: إذا حضرت للصلاة وقد وجدت الصف قد اكتمل فماذا أفعل؟ اسم السفرجة قارب بين الصفوف لعلك تجد فرجة، أو تقدم مع الإمام عن يمينه، ولا تصلي وحدك، لا تصلي خلف الصف وحدك، تجلس فرجة حتى تجدها، أو يجي من يصف معك، أو تقدم مع الإمام عن يمينه. بارك الله فيكم. وهذه سائلة تقول بأنها تلتمس الوظيفة للحاجة ولم تجد إلا وظيفة في أحد البنوك، فهل يجوز أن تتوظف في هذا البنك؟ ليس لها التوظف البنك، وظيفة البنك ما تجوز لأن تعاون على الربا، والرسول صلى الله عليه وسلم على الربا وآكله وكاتبه وشاهديه، الله يقول جل وعلا: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز الرجل ولا المرأة الوظيفة في البنك، بنك الربا. بارك الله فيكم. وهذا سائل يسأل ويقول: إننا نصافح النساء القريبات وبعض الأحيان يكون عن طريق حائل، فما الحكم؟ مصافحة النساء لا تجوز لا مباشرة ولا مع دون حائل، إلا إذا كانت محرما لك كأختك وبنتك وعمتك لا بأس، أما الأجنبية لا، لا تصافح ولو بدون حائل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام. والمصافحة وسيلة للشر. بارك الله فيك. نعم. نعم. تفرد شعرها ونحرها وبعض الأحيان جزء من صدرها أمام أقاربها كأبوها وأخوها. الأفضل لها الحشمة وأن تكون مستترة رأسها وصدرها هذا هو الأفضل لها الحشمة عند أبيها وعند حارمها وعند النساء أيضا الحشمة أولى وإلا فضى شعرها عند محرمها ليس بمحرم لو رأى أبوها وأخوها شعرها لا أو صدرها ليس بمحرم ولكن الحشمة أفضل وأولى. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ هذه امرأة تقول بأن لي أخ ولكنه لا يصلي وأزوره فما الحكم في ذلك؟ الواجب نصيحته وحثه على الصلاة والإنكار عليه فإن لم يستجب فلا يستحق الزيارة يجب أن يهجر حتى يتوب إلى الله ما دام لا يصلي نسأل الله العافية. الصلاة عمود الإسلام من تركها كفر يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة ومن تركها فقد كفر ويقول صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة ويقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ويقول مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد رأيتنا يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق أو مريض نسأل الله العافية. نعم. بارك الله فيكم. وهذا شاب يقول إن لي أصحاب وزملاء وهم أهل المعاصي وفي العمل أجاملهم خوفا من أن يستهزوا بي فما الحكم في ذلك؟ إذا كان يعلن المعاصي يعلنونها إعلانا فالواجب هجرهم بعد النصيحة. أما إن كان معاصيا بينهم وبين أنفسهم في بيوتهم وبينهم وبين ربهم لا يعلنونها فلا حرج عليك في مجاملتهم وتحدث معهم والجلوس معهم مع النصيحة إذا كنت تعلم ذلك. وأما المعاصي الظاهرة لا، المعاصي الظاهرة ينكر عليهم ويوعظوا ويذكروا لأن المؤمن أخو المؤمن يقول الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم إلى بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بقلبه فذلك أضعف الإيمان. ويقول جل وعلا في الكتاب العظيم وإذا رأى يقول في غيره فأعرض عنه حتى يكون في حذره وإما يسلك الشيطان فلا تقل بعد الذكرى مع قوم الظالمين. المؤمن لا يقل مع القوم المعنيين ينصحهم ويوجههم الخير ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وإن استجابوا ولا ترحم. أما إذا كان الله مسرين ما يظهر شيء فلا حرج. نعم في وجلستهم ولكن معهم واصطلوا معهم ونحو ذلك لأن هذا فيما بينهم وبين الله. نعم. بارك الله فيكم. وهذا شخص يقول بأنه فقير ولديه زكاة تدفع إليه فهل يحج بها؟ نعم إذا كان دبال ولا من طريق الزكاة يستطيع الحج يحج. بارك الله فيكم. وهذا سام يقول قد انتشر لدينا تربة القطط والكلاب فما الحكم؟ إيش؟ يقول بأنه قد انتشر حواليهم تربية القطط والكلاب في بعض المنازل. أما القطط فلا بأس إذا لم يؤذي أحداً، أما الكلب فلا يجوز تربيته بل يجب إبعاده إلا كلب صيد أو ماشية وزرع. أما للصيد ولا للزرع ولا للماشية. أما تربية كذا هذا يجوز. أما القطة هذا أمره واسع. تقول صلى الله عليه وسلم في القطة لست من نجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات فلا حرج في ذلك. نعم. بارك الله فيكم. وهذه ثالث تقول ما حكم لبس العباءة ذات الأكمام المطرزة؟ العباءة المطرزة لا تلبس لأنها فتنة. تلبس الملابس العادية ليس فيها فتنة. بارك الله فيكم. وهذا يقول إن بعض الناس إذا مات عندهم ميت قاموا بإعلان ذلك في الجرائد والصحف وقالوا لكي يعلم الناس الآخرين ويأتون ويعزون ويدعون للميت فما الحكم؟ ما في حاجة لهذا إلا إذا كان هناك حاجة لأقارب في الخارج المول لا بأس، أما إلى له الصلاة فلا حاجة إلى هذا الشيء، تركه أولى، تركه أولى وأحوط. كان من أمر الجاهلية النعي، يمشون في القبائل يبل مات فلان مات فلان، والنبي هنا النعي، فالإعلان في الجرائد لا حاجة إليه، ويخشى أن يكون من جنس النعي الجاهلية، تركه أحوط. أما كون يخبر جيرانه يخبر أقاربه لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي النجاشي خبر الصحابة قال إنه مات وصلوا عليه، وصلوا عليه رحمة الله عليه. فإذا كان في مصلحة غائب يخبرهم جيران، يخبرهم أقارب حتى يصلوا عليه لا بأس. أما إعلانه في الجرائد إذا كان ما هناك سبب ظاهر اتركه له. أما إذا كان له سبب ظاهر يقول من له دين عليه يعلمنا، من له حق عليه يعلمنا حتى نوفيه، ما في بأس. إذا كان لإعلان مصلحة لا بأس. بارك الله فيكم. لا بأس. هذا سائل يسأل ويقول بأنه سافر ثم أفطر ثم وصل البلد أي بلده، فهل يمسك أم يستمر على إفطاره؟ الأحوط له الإمساك، إذا أفطر ووصل البلد الأحوط له الإمساك ثم يقضي هذا اليوم، وهكذا إذا طهرت الأحوط له الإمساك حتى تغيب الشمس، والنفاس إذا طهرت في أثناء النهار. نعم بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول ما حكم إحضار الأطفال إلى المساجد وخصوصا إذا كان يحصل منهم إزعاج للمصلين؟ ترك إحضارهم أولى حتى لا يؤذوا المصلين، فإذا اضطرت المرأة إلى ذلك فلا بأس. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة إذا سمع صوت الطفل خفف لئلا يشق على أمه عليه الصلاة والسلام. فإذا تيسر بقاء الطفل عند أخواته أو عند أحد في البيت حتى لا يزعج أمه ولا يؤذي من حوله كل هذا أفضل وأولى. بارك الله فيكم. وهذه سائلة تسأل وتقول ما حكم لبس النقاب إذا كان واسعا؟ أي ما يجي النقاب إلا إذا كان فقد العين فقط أو العين فقد الحاجة، أما إذا كان واسع لا. بارك الله فيكم. وهذا سائل يسأل ويقول بأن هناك من يقرأ بالماء القرآن الكريم ثم يأمر المريض أن يغتسل بهذا الماء وقد يكون الاغتسال في المرحاض، فما حكم ذلك؟ لا حرج أن يغتسل بالماء الذي قرئ فيه ولو الحمام، ولو الحمام العادي، الماء الذي قرئ فيه ما في شيء يغتسل في أي مكان لا يضر. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قرأ لثابت من قيس بن شماس في ماء ثم صبه عليه عليه الصلاة والسلام. نعم بارك الله فيكم. وهذه امرأة تسأل وتقول إذا زاد النفاس عن 40 يوما فهل يعد من النفاس؟ النفاس مدة 40، ما زادته استحارة دم فساد. إذا تمت أكملت 40 تغتسل، ودم الماء يكون فساد، صلي وتصوم توضأ لكل صلاة، ما بعد 40 سمى دم فساد، عليها الوضوء والاستنجاء والوضوء والصلاة، توضأ لكل صلاة مع التحفظ، تلبس شيء من التحفظات حتى لا يؤذي الدم بدنها وملابسها، تحفظ وتوضأ لكل صلاة وتصلي كالمستحارة، إلا إذا جاء وقت الدورة، إذا جاء وقت الدورة لا تصلي، وإلا فهذا الدم اللي بعد 40 سمى دم فساد، صلي معه وتصوم. نعم وتحل زوجه. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول هناك كثير من الناس يتهاونون في أداء الصلاة مع الجماعة، ويقول هناك كثير من الناس يتهاونون في أداء الصلاة مع الجماعة ويصلون في بيوتهم الوقت والوقتين بغير حاجة، فما حكم ذلك؟ هذا منكر لا يجوز. الواجب على المؤمن يصلي مع الجماعة المسجد ولا يجوز يصلي في البيت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل ابن عباس ما هو العذر؟ قال خوف من المرض. وجاءه صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقول تمسي، هل لي من رخصة أصلي في بيتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. هكذا يقول للأعمى أجب. ويقول مسلم رضي الله عنه من سره يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى به، فإن الله شرع لمسلم الهدى وإنه لمسلم الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصليها المخلف بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا، يعني في أحد النبي صلى وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. الواجب الحذر ويصلي مع الجماعة جميع الأوقات، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: ما حكم من يؤخر صلاة الفجر عن وقتها أي إلى الساعة السابعة ويضع المنبه على وقت الدوام وهذا بصفة مستمرة؟ وهذا منكر أيضا، هذا معناه عاد ما أصلتها في الوقت، هذا كفر وضلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن ترك فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر وشرك ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: رأس الأمن الإسلام وعمده الصلاة. فلا يجوز أن يؤخر الساعة على وقت العمل ويخليه يضيع صلاة الفجر في وقتها، هذا منكر وصاحبه كافر عند جمع من أهل العلم. فالواجب الحذر لما جاء في الأحاديث، فالواجب الحذر من ذلك، وأن يصلي الصلاة في وقتها ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء وفجرا. والواجب أيضا أن يصليها مع الجماعة لا في البيت، نسأل الله لجميع الهداية. بارك الله فيكم. وهذه امرأة تسأل وتقول: ما حكم لبس البنطلون للمرأة؟ البنطلون ليس من لباس المسلمين، ينبغي أن تلبس لباس العادة. البنطلون الذي من لباس الكفار لا تلبس، تلبس لباس جماعتها وقومها، ولا تلبس لباس يخالف جماعتها، ولا تشبه بغيرها من أعداء الله، من تشبه بقوه ومنه. فلا ينبغي المؤمن أن يتشبه بأعداء الله في بنطلون ولا غيره، يلبس لباس المسلمين ومع زاده المسلمون ولباس جماعته في بلده وفي قريته. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: هل نقط البول تؤثر في الوضوء؟ علي أن يحسن ما أصابه، إذا أصاب نقط بول أصابت ثوب أو رجل يغسلها، وإذا خرجت بعد الوضوء انتقض الوضوء. إذا خرج نقط بول من ذكره بعد الوضوء بطل الوضوء، أو من فرجها بطل الوضوء. فعلي أن لا يعجل حتى يستنجي وينقطع البول ويستنجي ثم يتوضأ وضوء الصلاة. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: بأن عندي زكاة، أي يقصد زكاة مال، هل تصح أن أعطيها أبنائي وبناتي الأيتام من أمهم؟ يقصد الزكاة لا يعطاها الأولاد سواء كانوا معيتها من أمه أو من أبيه. زكاة الإنسان ما يعطيها ولده ولا بنته، ولا يعطيها الجد أيتامه ولا أيتام ولده. الزكاة لا يعطاها الأصول كالأباء والآباء والأجداد والأمهات والجدات، ولا الفروع كالأولاد وأولاد البنين وأولاد البنات، ولكن يعطاها الفقراء من الإخوة والأخوان والأعمال والأعمام وغيرهم من الفقراء. نعم. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: بدأت تنتشر الدشوش في هذه الأيام وقد بدأ تأثيرها على الشباب، فماذا تنصحون في ذلك؟ ننصح الجميع بالحذر منها وعدم تركيبها، لأنها شر وبلاء وتسبب اطلاع المؤمن ونظر إلى الفساد وأهل الفساد، نسأل الله العافية. فالواجب الحذر منها. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: بأني أرى في المنام بصفة متكررة بأني أذهب إلى مكة للحج، ثم إذا أقبلت على الكعبة استيقظت من نومي، فماذا تفسرون ذلك؟ الله أعلم، الله خير إن شاء الله، إن شاء الله تحريك لك إلى الحج والعمرة وتشجيع لك على ذلك إن شاء الله. وفق الله الجميع وثبت الجميع على الهدى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.